لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا علي بن محمد أيها الهادي ابن رسول الله. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم سعادتي. فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رمز الأسى ذكر الإمام الهادي، عادت لتغمرنا بالشجون فؤادي، عادت لتلهبنا بعرض مصيبة تصلى القرون بجمرها وقادي. فشهادة الهادي تسيل دموعنا حزنا وتدمي قرحة أكبادي. قد سمه المعتز بغيا تابعا، فيه خطى الآباء والأجداد. ظنوا بأن السم يطفئ الهدى نورا يشع من الإمام الهادي. خابوا فداك النور أصبح جدوة توري القلوب بأعتق أحقادي. عاشر الأمناء يومك ذا الزنين، فبكيت في شعري وفيه إنشادي. أو مثل شخصك تنطفي أيامه برقابة وكآبة وطراد، وتضايق المعتز منك فدسه ثم ينك شوامخ أطواده بنت الجواد تصيح مفجرة وحزينة تنظر لها بنوت فاجعها ويلي تقول يا هادي يا شباب جدك الهادي لا تجدر بين ون ترى داعي بفاي فتح عيونك نغصيت شربه وزادي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام هو الإمام العاشر من أئمة المسلمين وخلفاء رب العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولد الإمام سلام الله عليه في قرية من نواحي المدينة المنورة على ساكنيها آلاف التحية والسلام، قرية يقال لها صريا. في هذا الموضع وفي هذا المكان ولد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام. ولادته سلام الله عليه كانت في الثاني من شهر رجب الأصب، وقيل في رواية أخرى أنه ولد في آخر ذي الحجة. ومما يدل على أن الإمام سلام الله عليه ولد في اليوم الثاني من شهر رجب الأصاب هو الدعاء المروي عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره، الذي يرويه عنه السفير الثالث وهو الحسين ابن روح ابن بحر النوبختي المتوفى في سنة 350. يروي هذا الدعاء الذي دائما نقرأه في أيام شهر رجب، وهو اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب. محمد بن علي الثاني المراد به الإمام محمد الجواد عليه السلام، وعلي بن محمد المنتجب وهو المراد به من؟ الإمام علي بن محمد الهادي. وأتقرب بهما إليك خير القرب يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب، أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوثقته ذنوبه إلى آخر الدعاء. هذا الدعاء الذي يرويه السفير الثالث عن الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام يدل على أن الإمام علي بن محمد الهادي قد ولد في اليوم الثاني من شهر رجب الأصم. أبوه هو الإمام محمد بن علي الجواد ابن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وهو غني عن التعريف، وهو مفخرة الشيعة في ذلك الزمان، حيث أنه كان ينطق بالعلم والمعرفة وهو في قماطه، إلى أن تسلم أعباء الخلافة وهو ابن 8 سنين، وفي رواية ابن 7 سنين. على كل حال أبوه إمام معصوم، ذرية طيبة بعضها من بعض. أمه يعني أم الإمام الهادي عليه السلام تسمى بسمان المغربية، وهي امرأة جليلة القدر، شهد الإمام علي الهادي في حقها قال: أمي عارفة بحقي وهي من أهل الجنة، لا يقربها شيطان مارد ولا يقربها كيد جبار فاجر، وهي مكلوءة بعين الله التي لا تنام ولا تختلف عن أمهات الصديقين والشهداء. أيضا الله سبحانه وتعالى قد اختار للإمام علي الهادي امرأة طاهرة نقية مطهرة، قد أبعد عنها الشيطان الرجيم وكيد الفجار، وشهد الإمام أنها من أهل الجنة، بل بلغت مرتبة الصديقين ومرتبة الشهداء، وهي أعلى المراتب في جنة النعيم. كانت امرأة زاهدة عابدة مؤمنة، وهي التي هذا الرحم الطاهر الذي احتضن الإمام علي الهادي عليه السلام، هي التي ربت الإمام، أن الله وأن الله سبحانه وتعالى ينقلهم من أرحام مطهرة. الإمام علي الهادي عليه السلام له من الأبناء 5، أولهم الإمام الحسن العسكري عليه السلام، والد الإمام محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعنده ابن أيضا يسمى بجعفر، وعنده ابن يسمى بالحسين، وعنده ابن يسمى بمحمد، وهو عالم من العلماء، يعني كلهم أولاد الإمام الهادي علماء من علماء أهل البيت، قد تربوا على يد أبيهم الإمام علي بن محمد الهادي، ولكن كان من المتميزين من بين هؤلاء العلماء اللي هو العالم الجليل ابن الإمام علي بن محمد الهادي، واسمه محمد، ويسمى يسميه العراقيون ب7 الدجال، مدفون قبره في قضاء بلد، قرية في هناك يسمونها قضاء بلد أو بلد، وله كرامات كثيرة، وأن الله سبحانه وتعالى يقضي حوائج المؤمنين ببركته وفضله. يعني ما من أحد قد التجأ إلى هذا العالم الجليل محمد بن الإمام علي الهادي وطلب حاجته وقد ردت. نسمع كثير من القضايا والحوائج قد قضيت ببركة محمد ابن الإمام علي الهادي سبق الدجال. وعنده ابنة اسمها علية. أي أيضا هذه المرأة امرأة جليلة مؤمنة تربت على يد أبيها الإمام علي الهادي عليه السلام. وكان الإمام يختلف إليه في المدينة كثير من الناس يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ليتعلموا علم الدين والمعرفة من الإمام علي الهادي عليه السلام، وكانوا يسألون الإمام في كثير من الأحيان الدعاء في قضاء حوائجهم. يعني إنسان يحتاج إلى ذرية، إنسان يحتاج إلى أن الله سبحانه وتعالى يغنيه من الفقر. الإمام مجرد أن يرفع يده إلى السماء ويدعو تقضى جميع هذه الحوائج. لذلك كان أهل المدينة يعرفون عن الإمام علي الهادي أنه رجل مستجاب الدعوة. الكثير من القضايا والحوادث التي حصلت معهم عند الإمام الهادي عليه السلام، وكان الإمام يتفقد الناس، يتفقد حوائجهم، يتفقد أيتامهم. كان لهم كالأب الشفيق، الأب الحنون. وكان الناس في ذلك الزمان يلتفون حول الإمام عليه السلام ولا يلهجون إلا باسمه ويذكرون فضله في أنحاء المدينة. لما رأى والي المدينة الإمام عليه السلام يحتف به الناس ويجلسون بين يديه درسهم العلم والمعرفة، أخذته الغيرة في نفسه وقام بوشاية الإمام عليه السلام، فأرسل إلى المتوكل العباسي وقال له: إن كان لك بالمدينة حاجة فأخرج علي بن محمد الهادي فإنه يدعو الناس إلى نفسه وقد اجتمع حوله أهل المدينة، وإني أخاف عليك زوال الحكم. أوصل هذه الرسالة إلى بغداد إلى حيث قصر المتوكل العباسي، وعليها أرسل المتوكل العباسي رسالة أخرى أعطاها إلى قائد جيشه يحيى بن هرثمة على رأس 300 فارس كلهم مدججين بالسلاح. جاءوا هؤلاء الجنود وكان غالبيتهم من الأتراك، كانوا من تركيا. كانت بغداد وسامراء جنودها أجانب مرتزقة، ما كانوا من أهل بغداد أو من أهل سامراء أو من نواحي العراق، وإنما جلبوا من تركيا. كانت الجغرافيا هناك مفتوحة، وكان العباسيون يطلبون هؤلاء المرتزقة حتى يقومون دولتهم بهم. ذهب هذا الجيش الجرار المكون من 300 فارس مدججين بالسلاح إلى أن وصلوا إلى بيت الإمام علي الهادي عليه السلام في المدينة. اقتحموا البيت، يعني دخلوا البيت دون إذن، وأخذوا يفتشون الغرف. إنه وصله في المشاة أن الإمام يعني يخفي في بيته السلاح، وأنه يخطط إلى زوال حكمكم، وأن الناس في المدينة قد اجتمعوا حوله. اقتحموا بيت الإمام علي الهادي عليه السلام، فتشوا الغرف فلم يجدوا شيئا من السلاح أو مما ذكره والي المدينة، ولم يجدوا إلا كتب العلم والقرآن الكريم والأدعية في بيت الإمام علي الهادي عليه السلام. تغير الموقف، قال له يحيى بن هرثمة أن أمير المؤمنين، سمونا أمير المؤمنين المتوكل العباسي، قد أرسلني إليك وأمرني أن أأتمر بأمرك، وأن أمير المؤمنين سلمه الرسالة يقول له إنا قد اشتقنا إليك يا ابن رسول الله، فاصحب أهلك ومن تحب معك وأتونا كي ننتفع من علمك ونستفيد، فإنك ابن رسول الله ولك على الله الكرامة، ونحن نريد أن نتعلم من علمك وننتفع من علمك، فأقبل إلينا يا ابن رسول الله معززا مكرما. قرأ الإمام الرسالة ثم أعطاها إلى هذا القائد يحيى بن هرثمة، فقال له الإمام إن شئت أن لا أذهب معك، قال لا بد من الذهاب. فأشخص الإمام علي الهادي من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله إجبارا هو وعائلته إلى سر من رآه، إلى سامراء، إلى عاصمة الدولة العباسية في بغداد. أشخص الإمام إلى أن وصلوا، وصل قائد الجيش يحيى بن هرثمة ودخل على المتوكل العباسي، قال له قد جئت بك بابن الرضا علي الهادي، وأنه ينتظر في الخارج، يعني حتى ما أدخل الإمام إلى القصر ولا استقبل الإمام، ما خرج إلى الإمام، خلاه في الخارج تصهره حرارة الشمس. فأين تأمر أن نضع الإمام؟ أشار عليه إلى بيت خربة يسمى بخان الصعاليك، قال له اذهب به إلى هذا المنزل. أخذ الإمام قال له أنت تبيت هنا إلى أن يرى الأمير متى يلقاك. الشيعة في سامراء، كانت سامراء غالبيتها شيعة تاريخيا، لما سمعوا بقدوم الإمام عليه السلام كل قد ترقب لمقابلة الإمام ومشاهدته، وكان هناك رجل من الشيعة اسمه سعيد. هذا سعيد كان موظفا وعاملا في الدولة العباسية، وكان من أتباع أهل البيت عليهم السلام. يعني العجب أن يكون رجلا يدعي التشيع وأنه يوالي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإذا به عميل إلى المتوكل العباسي أو عميل إلى بني أمية، يقول أنه شيعي وهو يخدم الطغاة والظلمة. هذا يخادع نفسه، الشيعي المؤمن لا يخدم الطغاة والظلمة. ما يصير أنت تقول أنت مؤمن وأنت شيعي وأنت متبعا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت تكون مخابرة تخدم بني العباس وتخدم بني أمية. أنت مو شيعي. شيعي أن توالي من والاهم وتعادي من عاداهم. أنت إذا كنت بهذا المستوى لا تعرف إلا مع أهل النار. على كل حال يدخل عليه هذا الرجل اسمه سعيد محب لأهل البيت فينظر إلى الإمام في هذا الخان هذه الخربة التي لا تقيه حرارة الشمس ويبكي عندما ينظر إلى الإمام. يقول له يا ابن رسول الله أشخصوك حتى جاءوا بك ووضعوك في خان الصعاليق وأنت ابن رسول الله وأنت الإمام المفروض طاعته عنا. قال له يا سعيد أقبل. أقبل إليه أخذ الإمام عليه السلام يده فمسحها على عينه. قال له انظر. فقال يا سبحان الله. يقول نظرت فإذا أنا في جنة تجري من تحتها الأنهار جنة فيها طيور مغردة جنة فيها قصور وفيها حور. فتعجبت من هذا المنظر. فقال له الإمام عليه السلام نحن ها هنا مكاننا حيث ذهبنا لسنا في خان الصعاليق. الإمام يريد يقول أن إحنا أئمة أهل البيت موضعنا في الجنة وإن إحنا ما نجلس إلا في الجنة أينما ذهبنا لأنه الجنة مخلوقة. هناك جنة الآخرة وهناك جنة الدنيا أو جنة البرزخ. قد يكون المكان الذي أنت فيه روضة من رياض الجنة جنة حقيقية يعني جنة غير مادية. لو كشف لك الغطاء لرأيتها. يعني مثلا قبور الأئمة عليهم السلام ورد في الروايات ما من قبر من قبور الأئمة بمضمون الرواية إلا روضة من رياض الجنة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. السؤال هنا ما حقيقة هذه الجنة التي تكلم عنها الإمام علي الهادي عليه السلام حيث مسح على عين سعيد وجعله ينظر إلى الجنة؟ ما حقيقة هذه الروضات الموجودة عند قبور الأئمة أنها جنة؟ تقولوا الجنة ما نشوف جنة نشوف بنيان حديد وكذا وين الجنة؟ نعم لو كشف لك الغطاء وصلت إلى مرتبة عالية من مراتب الإيمان لرأيت النجف الأشرف مثلا جنة فيها قصور من ذهب جنة فيها أنهار جنة فيها الحور العين جنة فيها ما لد وطاب من الأطعمة. جنة برزخية في هذا المقام في هذه الروضة. مجرد أن ينكشف عندك الغطاء تشوفها. هذه الجنة مو جنة مادية. هذه الجنة جنة مجردة عن المادة. متى ينظر إليها الإنسان؟ إذا أيضا هو تجرد عن المادة. إذا الإنسان تجرد عن المادة روحه تنظر إلى هذه الجنة. أما إذا ما جرى من مادة ما يشوف الجنة. على كل حال فيريد الإمام يقول لنا أن نحن في الجنة أينما ذهبنا، إحنا مو في هالخارج، مو هذا موضعنا، هذا الموضع الظاهري الذي يعتقد الطواغيت والظلمة أنهم بإهانة الإمام أو وضعه في السجن بأنهم ينقصون من قدره، وأن السجن أو خان الصعاليق أو أي مكان آخر ينقص من قدر الإمام. هذه نظرة قاصرة ينظر بها الطواغيت والظلمة. لا، الإمام أينما وضع، النبي أينما ذهب به، زين ما يخص الموضع والمكان. الإمام هو عزيز بذاته، له الفضل، لا ينقص منه السجن ولا ينقص من كرامته وعزته هذا المكان الخريب. عاشر الإمام عليه السلام ستة من حكام الجور الطواغيت من بني العباس، أولهم له هذا المتوكل العباسي، ثم جاء من بعده أخوه، أخو المتوكل العباسي اسمه عبد الله، وجاء من بعده محمد ابن المتوكل العباسي، والواثق بالله والمعتمد بالله. هذين كلهم كانوا في عصر الإمام، يعني يهلك واحد يأتي مكانه واحد في الحكم. المتوكل العباسي بين فترة وفترة كان يؤمر جلاوزة بالهجوم على بيت الإمام علي الهادي عليه السلام. مرة من المرات كان المتوكل العباسي في قصره يلهو مع الجواري، وأقام حفلة في تلك الليلة، وكان يشرب الخمر هو مع وزرائه. فجأة أمر المتوكل العباسي بجلب الإمام علي الهادي في منتصف الليل، أمر واحد من الجنازة أن تأتوا بعلي بن محمد ابن الرضا بالحالة التي هو عليه. يقول هذا رحنا حاوطنا بيت الإمام الهادي، هو رجل اسمه سعيد أيضا، يقول أردت أن أشوف لي مكان أدخل على الإمام فما حصلت مكان، فتسلقت المنزل وكانت ليلة ظلماء، كان ظلام ليل دامس ما يبين، أردت أن أنزل، أردت أن أدخل، ولكن من شدة الظلام ما استطعت أن أجد لي موطئ قدم، وإذا بصوت الإمام: يا سعيد مهلا حتى آتيك بالمصباح. أخذ الإمام المصباح إلى أن أنزله وأدخله البيت. قال له أن المتوكل العباسي يأمرك أن تأتي في هذه اللحظة وبهذه الهيئة التي أنت عليها. أخذه الإمام راح أجبه. دخل الإمام عليه السلام إلى مجلس المتوكل العباسي، نظر إليه المتوكل العباسي ومد له كأسا من الخمر، قال له: تفضل يا ابن العم. فقال الإمام عليه السلام: والله إنها ما خالطت لحمي ودمي. فقال له: أنشدني شعرا. فقال له: لست بشاعر. فقال: لا بد من ذلك. فقال له الإمام عليه السلام هذه الأبيات المشهورة المعروفة: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغلتهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا إلى آخره. فبكى المتوكل العباسي وأمر بإرجاع الإمام إلى بيته. شيع الإمام إلى الدار ثم ذهب. ولكن هؤلاء الطغاة والظلمة لا يتعظون. يعني أخذ يبكي على نفسه، شلون أنت حاكم وخالي لك الجيوش الجرارة اللي تحميك، تحمي قصرك، وأنت بعدها إذا أخذك الموت تصير إنسان ضعيف، جثة هامدة لا حركة لها ولا حول لها ولا قوة، وأن الدود وأن القبر يضمك وأنك تنتهي. يبكي ثم يرجع إلى ما كان عليه. مرة أخرى أيضا يأمر المرتزقة بالهجوم على دار الإمام الهادي ويودع الإمام الهادي في السجن سنوات عدة. الإمام عليه السلام عانى من سجن إلى سجن في حياته، وكانت على بيته رقابة شديدة، كانوا العسكر أصلا كان حول بيت الإمام علي الهادي، هذا المكان الذي دفن فيه الإمام عليه السلام في سامراء مع ابنه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. هذا حاوط الجيش من جميع الجهات، كانت رقابة. أين يذهب الإمام؟ أين يأتي هذه إقامة جبرية؟ هناك سجون، سجون تحت الأرض، إلى هذا اليوم موجودة في بغداد هذه السجون. كان يسجن فيها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إلى أن هلك المتوكل العباسي، جاء من بعده المعتمد بالله، وجاء من بعده الواثق بالله، وجاء من بعده له آخر واحد اسمه المعتز بالله. هذا اللعين تضايق من وجود الإمام عليه السلام، أنه كان شابا، يعني أصغر واحد تسلم الحكم في دولة بني العباس هو المعتز العباسي، وكان عمره 19 سنة، أصغر واحد كان يمسك الحكم. تضايق من وجود الإمام، خاف أن الإمام موجود والعساكر تحيطه، وهم خايفين أن الإمام يقلب عليهم الحكم، وأن الإمام عليه السلام يخطط لإزالة دولتهم. تضايق من وجود الإمام فأمر بأن يدس السم إلى الإمام عليه الهادي عليه السلام. دعاه في يوم من الأيام إلى الطعام وأجبره على أن يأكل. ما يصير يجي في ضيافتنا ونقدم إليك الطعام وما تأكل من طعامنا بهذا الأسلوب، أنا نضيفك وجايب لك الطعام كرامة إليك يا ابن رسول الله وأنت لا تأكل من طعامنا. وإذا لم يأكل الإمام من هذا الطعام يجبره على الأكل، وإلا يقوم بقتله. هذا اللعين لم يجد فرصة لقتل الإمام عليه السلام، خاف أن يقتل الإمام اغتيالا. فتضج سامراء، كانت فيها شيعة موالي لأهل البيت، صحيح وهي معسكرة وموجودة فيها العساكر، لكن خاف الفتنة، تصير فتنة ويتعرض إلى محاولة اغتيال أو أحد يقتله فيزول من الحكم، لأن الإمام عليه السلام رغم الرقابة الشديدة على بيته، رغم أن الشيعة لا يستطيعون لقاء الإمام عليه السلام إلا بطرق وحيل حتى يصلوا إلى الإمام عليه السلام. فهذا خاف أن الشيعة ينفذ واحد منهم عملية اغتيال إليه إلى المعتز العباسي. قال لا، أن أقتل الإمام أو أغتاله أو أن أقتله في السجن هذا لا، ما يناسب، عند أنصار يقومون علي يقتلوني. حتى لو قتلوا يعني جميعهم قتلوا، لكن أن ينفذوا الهدف. أن الشخص الذي قتل إمامنا لا بد لنا أن نأخذ بثأر الإمام، فخاف من هذا الجانب حتى لجأ إلى خطوة الجبناء الذين إذا عجزوا عن محاربة الشخصية الإسلامية الرسالية وأقاموا عليها الإقامة الجبرية، ماذا يفعلون؟ يلجؤون إلى الاغتيال بالسم، فوضع السم في طعام الإمام علي الهادي. الإمام لا بد له أن يسلم إلى قضاء الله وقدره، مو أن الإمام ما يعلم أن هذا الطعام مسموم، لا يعلم، ولكن هذا آخر يوم من حياة الإمام عليه السلام، ولا بد له أن يسلم إلى أمر الله، أن أنت لا بد أن تموت بالسم. وقد تكون هناك شبهة أيضا في هذا الجانب، شوف البعض كيف يعلم الإمام بوجود السم في هذا الطعام ويقبل على أكله، ألا يعد هذا تهلكة وهلاكا للنفس؟ أن الإمام يهلك نفسه. الجواب أن الإمام عليه السلام شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه أين يموت، يعني المكان الذي يموت فيه، والكيفية التي سيموت بها، والعمر الذي سيعيشه في هذه الحياة، هذه كلها معلومة لدى الإمام المعصوم، معلومة لدى النبي، والكيفية التي سيموت بها الإمام. نفس الإمام الحسين عليه السلام كان يقول: وخير لي مصرع أنا لاقيك أني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. الإمام يعلم أنه سيقتل في أرض كربلاء، يعلم بالذي سيكون قاتله، يعلم بالموضع والمكان الذي سيموت فيه، يعلم بالكيفية التي سيموت بها وهي القتل بالسيف. مع ذلك كان الإمام عليه السلام زين مسلما إلى أمر الله سبحانه وتعالى، وكان ذاهبا إلى في مسيره إلى كربلاء، إلى حيث المكان الذي استشهد فيه سلام الله عليه. لا بد الإمام أن يسلم إلى قضاء الله وقدره. كذلك لا بد للإنسان شاء أم أبى أن يسلم لقضاء الله وقدره. أنت قد لا يعطيك الله سبحانه وتعالى العلم بالأرض التي ستموت فيها، والعمر الذي ستموت به، والكيفية التي ستموت بها، هذا علم الله سبحانه وتعالى أخفاه عنك، لكن أنت تخرج في أرض الله الواسعة فتموت في مكان معين بكيفية معينة. زين، هل أنت بخروجك من المنزل وذهابك إلى هذا المكان سواء في بلدك أو في سفرك ألقيت بنفسك إلى التهلكة لما أصابك هذا القتل؟ كل ما في الأمر هي مسألة العلم وعدم العلم. أنت ما تعلم أن بتموت في هالمكان وفي هذا المصر وبهذه الكيفية، وإن عمرك يكون مثلا 42 سنة وما شابه، أو 100 سنة، ما تعلم. لكن الإمام عليه السلام علمه الله سبحانه وتعالى هذه العلوم الغيبية، فكان يعلم الإمام أن هذا الطعام مسموم، ولكن لا بد للإمام أن يسلم إلى أمر الله. فأكل الإمام سلام الله عليه من ذلك الطعام المسموم. لما أكل الإمام أحس بألم وحرارة شديدة تقطع أمعاءه، إلى أن رجع إلى منزله كان يقول لابنه الإمام الحسن العسكري: أحس بأن هذا السم قد قطع أمعائي. أخذ الإمام يتقلب يمينا وشمالا من حرارة ذلك السم القاتل، وحوله أبناؤه، وبين يديه ابنه الإمام الحسن العسكري. أخذ يناجيه ربه، استقبل القبلة، قرأ سورة الواقعة، وأخذ يقرأ دعاء ويتمتم بكلماته، حتى إذا جاءه الموت مدد رجليه وأسبل يديه وفاضت روحه المقدسة. رحم الله من نادى وإقامه، رحم الله من نادى ومسموه، رحم الله من نادى ومظلوم. ضج بيت الإمام الهادي بالبكاء والعويل، كل ينادي وأبتا ومسموما ومظلوما. لما سمعت الشيعة بأن الإمام قد فرق الحياة مسموما، ضجت سامراء بأهلها، خرج الناس يلطمون على رؤوسهم، كل ينادي وإماما وعليا. انتشر الخبر في سامراء، خرج الناس يلطمون صدورهم، يضربون على رؤوسهم. اجتمعوا عند بيت الإمام الهادي عليه السلام، إلا غمض عيون ومات بديار غريبة، والحسن هاجت حسرة وسجاه بالحجرة وطلع مشجوب جبل، وتجري دموعه ويصفى جيه شمالا ويمينا، وبيده الطاهر غسلا وبالنعيش خلّوا الهادي، وبجت عيال بالبجاء وصاح لبنادي، يا الغرب شيعوا جنازة ولي، هادي الغرور ما عند أحباب، مبعد عن أهله وعن الشيعة بلدة أجناب، وشمل الحسن تجري دموع نادي مصاب كرر الوحشة عليه، وللقبر جابه ونزله والدمع هامي، حبل وصاح ودعته يخبرهم بفعل العدا والدهر فينا. مات الإمام فيا السماء تفطري.